أما أن نقيد ونقول بما ورد غير صحيح، لأن الدليل يدل على أن ندعو بما أحببنا. صحيح أن الأدعية الواردة أفضل من غيرها وأبرك وأجمع، لكن قد يكون الإنسان له إرادات. أرأيت لو أن الإنسان في زمن الاختبار ولما انتهى من التشهد قال اللهم نجحني واجعل درجاتي 95%، أما تكفي؟ ها؟ ما تكفي 90%؟ اللهم اجعلها، لا أصف الله رجعنا واجعل درجاتي 100%، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز، يجوز، يدعو بما أحب. لو قال مثلا اللهم ارزقني بيت واسع، يجوز؟ يجوز، يجوز. لو دعا في شيء من أمور الدنيا يا اللهم اجعل مالي كمال فلان وانفقه في سبيلك، يجوز ولا لا؟ أتمتع به فيما أبحت لي، يجوز؟ طيب، إذن نقول الصواب أن يقال ويدعو بما أحب، هذا الصواب من خير الدنيا والآخرة. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إذا دعا بشيء من أمور الدنيا بطل صلاته فلا وجه له، سن يدعو ربه. وجاء في الحديث يسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، يعني حتى الشيء الزهيد اسأل الله ويدعو من ورد، والصواب ويدعو بما أحب. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يسلم عن يمينه، يعني كل السلام من حين ما يقول السلام ينصرف، يعني يصرف وجهه. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، يخلي السلام كله على القبلة والانحراف على في عليكم فقط، فمن أين هذا؟ لا وجه له. من حين ما تبدأ بالسلام التفت حتى تكون عليكم عند الالتفات الكامل للمأمومين. وفي اليسار كذلك، في اليسار كذلك. وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكون انصرافه عن يساره أكثر قليلا، هذا هو المشروع. هذا السلام فيه الخروج من الصلاة، وهو على القول الصحيح ركن فيها، لا تصح الصلاة بدون السلام. وأما من قال إنه إطلاق من محظور لأنه خطاب آدم، فكأنه تكلم لتبطل صلاته، فسبحان الله، قول ضعيف هذا. لأننا لو قلنا إنه إطلاق محظور لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة إيش؟ خرج منه. ولذلك يذكر أن بعض الناس، بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهب المعلم، نعم، لكن الخليفة متمسك به، الخليفة متمسك به، فقال يا أمير المؤمنين أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب؟ قال نعم، صل. قال الله أجل، بدل الله أكبر، لأن المقصود التعظيم، الله أجل مدهامتان ويهوي راكعا، نعم، بلا تكبير ولا تسبيح، ويرفع كذلك ولا طمأنينة. فلما انتهى عند آخر الصلاة فسد، ليش؟ لأنه فعل محظور وانتهى في الصلاة. كان هذا، كان نعم هذا تجزئ الصلاة عندهم، فعدل عن مذهب. وهذا من ذكاء بعض العلماء، ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء ولو طال الفصل؟ وهذا لا شك قول ضعيف، وإن كان ينجو بينسب من الإثم لكنه قول ضعيف. فحمل هذا الخليفة على أحد العلماء الذي قال إنه لا يجوز، قال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين، لو أن أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يبايعك ويحلف لك، فإذا خرج قال إن شاء الله انحلت البيعة. قال هكذا؟ قال الصواب ما قلت. فالمهم من هذه من ذكاء بعض العلماء أن يلزم الخلفاء نعم بما فيه المنفعه.